السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع درس جديد من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية عليه رحمة الله تعالى. توقفنا عند قول المصنف فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. قد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. هنا يبين بأن لا أحد يمكن أن يستغنى عن التوبة أو الاستغفار من الذنوب، وقد بين قبلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70، وفي روايات أكثر من 100 يستغفر فيها الله عز وجل، وأنه كان يبين لنا كان في الانتهاء من بعد كل عمل كالصلاة كان يستغفر الله عز وجل. فكل أحد محتاج إلى التوبة وإلى الاستغفار من الذنوب، لأن لا أحد معصوم من الذنوب إلا من عصمه الله عز وجل. وذكر قول الله تعالى: وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، أي الإنسان كان ظلوما لنفسه، جهولا في حق الأمانة التي أمنه الله عز وجل، لم يحسب حسابها. ثم بعدك بين الله عز وجل في الآية التي تليها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي هؤلاء الذين تحملوا الأمانة ولم يستطيعوا أن يتحملوها ولم يقبلوها ولم يقوموا بحقها، فسيعذب الله عز وجل هؤلاء منهم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ثم يتوب الله عز وجل على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. كأن هنا الأمانة لها أقسام، الذين حملوا الأمانة على أقسام: قسم قد خان الأمانة ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكفار والمشركون والعياذ بالله، ما حملوها لا ظاهر ولا باطن. وهناك من أداها ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات التي سيتوب الله عز وجل عليهم. والثالث وهم الذين أدوها في الظاهر ولم يؤدوها في الباطن، وهؤلاء هم المنافقون، الذي قال فيهم الله عز وجل: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. في أيضا إشارة على أن توبة الله عز وجل على المؤمنين والمؤمنات أنهم مع أنهم قد قاموا بالأمانة ظاهرا وباطنا، لكن لم يؤدوها حق التأدية، وإلا لم يكن الله عز وجل ليتوب عليهم. هم أرادوها ظاهرا وباطنا، لكن هناك نقص لابد يحدث، فجاء الاستغفار والتوبة لهذا النقص. ثم سيدخل المؤلف الآن على مسألة دخول الجنة، هل بالأعمال بثمانية للأعمال مقابلة أم أن الأعمال سبب لدخول الجنة؟ وهذا نزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. فأهل السنة والجماعة يرون بأن الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة، والباء التي أتت في الآيات أو في الأحاديث هي كقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهنا بسبب أعمالكم تدخلون الجنة، فالباء هنا باء السببية ليست باء الثمنية أو المقابلة. أما المعتزلة يرون بأن الباء هنا باء المقابلة الثمنية، بمعنى أن من عمل الصالحات أو ائتمر بالأوامر وانتهى المنهيات، فمقابل ذلك وحقا على الله عز وجل وحشاه ذلك أن يدخله الجنة وجوبا. وجعلوا أن الباء هنا تسمى باء المقابلة أو الثمنية مقابلة الأعمال، ولا شك أن هذا القول باطل، ما يكون صحيحا. وهذا الذي بيانه المؤلف من قوله وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل. قال وهذا لا ينافي قوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السببية أو السبب. يبقى هنا لا تعارض، بعض أحد يظن أنها في تعارض، أن مثلا يقول لن يدخل الجنة أحد بعملي، قال ولا أنت، قال ولا أنا، لأن تغمدنا الله برحمة وفضل منه، ويأتي القرآن ويقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى كلوا واشربوا بما مقابل، يعني كأنها يعني، لكن ليست مقابلة كما قلنا، أو ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذا ليس تعارض في شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي بمقابلة عمله. العمل الوحي لا يقابل شيئا من عين الله على المرء، فمهما أنت فعلت من أعمال صالحة قارنها بنعائم الله عليك، بنعمة البصر، بنعمة السمع، بنعمة العلم، بنعمة الخشية، بنعمة حتى الجوارح التي في بدنك، لن تقابل شيء. فالأعمال لا تساوي أبدا الجنة. الجنة عظيمة جدا، غالية، لا تدرك بالأعمال، يعني لا يمكن أن تكون الأعمال ثمنا للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهي لا تفنى ولا تزول. فلا يمكن لعمل من أعمال بني آدم أن تكون ثمنا للجنة، إنما هي سببا لدخول الجنة. وهذا الجمع بين الأدلة، كما أن المعاصي سببا لدخول النار، لكن المرء يدخل الجنة برحمة من الله عز وجل، لكن بعد أن يعمل، لما عمل الأعمال الصالحة كان هذا سببا أن ينال رحمة الله عز وجل. وهذا هو الجمع كما قلنا بين الحديث الذي نفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة، وأثبتت الآيات باء السببية. وهذا يدل على أنه طبعا الجبرية يرون بأن لن يدخل الأحد الجنة بعمله، يبقى الأعمال ليست لها أهمية، والمسألة كلها فضل رحمة من الله، فيتكئون يتوكلون ويتكئون ولا يعملون شيئا، ويظنون بأن الأعمال ليست سبب دخول الجنة. وهذا أيضا على النقيض من قول المعتزلة الذين يرون بأن الأعمال مقابل الجنة. أما أهل السنة والجماعة فيعلمون بأن الأعمال سببا، لكن المرء لا يدخل الجنة إلا برحمة من الله عز وجل. لذلك لا يعتب المرء بعمله ولا يستكثر مع عمل، فمهما عمل المرء في الدنيا من الصالحات فليست تقابل نعمة من نعائم الجنة التي سيراها عندما يدخلها بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وقول من قال إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه أيضا قول إذا حب الله عبدا لم تضره الذنوب لابد لها من تفسير. يعني إيش إذا حب عبدا لم تضره الذنوب؟ هل معنى ذلك أنه يفعل ما شاء من الذنوب لن تضره؟ ليس هذا بالتأكيد المقصود، لكن كما قال الشيخ رحمة الله عليه أن من ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة. لكن المقصود أن إذا حب الله عز وجل عبدا لم تضره الذنوب، لأنه إذا أحبه وفقه إلى التوبة والاستغفار، هذا هو المقصود. يعني إن الله، لأن كل منا لابد أنه يفعل من المعاصي ويقع فيها، لكن لو كان المرء على طاعة أصالة أو ينال محبة الله عز وجل فسيوفقه الله عز وجل ويسدده إلى التوبة ولا الاستغفار. لكن ليس معنى أنه مهما عمل من الذنوب فإنها لا تضره، هذا ليس صحيح. وهذا القول قول من؟ المرجئة هم الذين يقولون أن مهما عمل من الذنوب فلا يضره شيء، وأن الإيمان لا يضر شيء من المعاصي. ذلك يرون بأن الذي يفعل الكبائر عندهم هو من عنده إيمان كإيمان الملائكة أو كإيمان جبريل أو كإيمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا الكلام لا يصح، يرون بأن الإيمان بالقلب ولا يضر مع الإيمان معصية، وهذا قول باطل منكر، بل المعاصي تضر المؤمنين، بل قد يدخل المرء النار ويعذب المسلم ويعذب بمعاصيه، ثم يكون مآله إلى الجنة بعد ذلك، يحترقون ويخرجون كما هو معلوم بالأحاديث التي ذكرت ذلك. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمعاصي تضر في الدنيا وتضر في الآخرة، لكن متى يرفع هذا؟ بالتوبة والاستغفار فينحوها الله عز وجل. لذلك قال إذا أحب عبد ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب. وذكر أن هذا القول قول المرجئة يخالف قول الكتاب والسنة وإجماع أهل الأمة. لهم يزيدون يقولون أن المؤمن لا تضره المعصية وأن الكافر لا تنفعه الطاعة. طب نعم، الكافر لا تنفعه الطاعة، نحن معكم في ذلك، لأن كل الطاعات لابد لها من إيمان، لكن المؤمن تضره المعصية، وإلا لماذا نهانا الله عز وجل عن المعاصي وأمرنا بالطاعة؟ تضر، كما قال حديث ابن عباس لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش يرتفع الإيمان عنه فوقه كأنه ظلة، ثم ينزل بعد ذلك بعد أن يتوب ويستغفر، وهذا تفاضل في الإيمان ينتقص بذلك. فلابد أن نقر بأن الذنوب والمعاصي تضر بالمؤمنين، وإلا المصائب التي كانت تنزل حتى على الصحابة رضوان الله عليهم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيش؟ بعضها بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في غزوة أحد لما تركوا الرومان الجبل ونزلت وحدث ما حدث من خالد بن الوليد وقت ما كان على الشرك وحصلت هزيمة، كانت بماذا؟ بالذنوب. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حدث ما حدث، ووقعت المصيبة على كل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة معه. وأيضا بين الله عز وجل في آيات أخرى ولقد صدقكم الله وعده حتى إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنها صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فحدث هنا ما حدثه من المعاصي والذنوب، لكن الله عز وجل بعد أن ابتلاهم وما حصل الناس قال عفا عنكم. فإذن كل هذه آيات تدل على أن المعاصي تضر، والأمم قد يصيبها ما يصيبها من الفشل والذل أحيانا بسبب معاصي تكون فيها. فلا شك انتشار المعاصي في الأمم بين الناس يضر بالناس، كثرة الربا، كثرة الزنا والعياذ بالله، كثرة الانحلال، سوء الأخلاق، كثرة القتل وسفك الدماء والظلم، هذه كلها ذنوب ومعاصي لابد أن تضر بالمؤمنين، إلا أن يكون هناك رجوعا وتوبة واستغفار. وذكر من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهذا دل في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأين الحساب بالذرة؟ الله المستعان. فأين الذين يقولون لا تضر المعصية ويتهاونون بالمعاصي؟ الحساب يوم القيامة بالذرة. الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله الرحمة يا رب والمغفرة. وهذه أيضا تسلية للذين ظلموا فلا يحزنون، فالله عز وجل لن يضيع الحقوق عندهم، فالحساب سيكون بالذرة. ومن ظلم مثقال ذرة سيرضيه الله عز وجل ويأتي له بحقه. ثم قال وإنما عباده الموحدون الممدوحون، وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولا هي فيها الآية يبين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الممدوحون هم الذين ذكروا في هذه الآيات التي قرأناها الآن، وهي فيها الذين يسارعون إلى مغفرة من ربهم، يعني هنا سارعوا لم يتأخروا لم يتلكأوا، فلما سارعوا إلى المغفرة كان الجزاء وجنات عرضها السماوات والأرض، السماوات والأرض وعدة للمتقين. ثم بين من هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. هذا هو محل الشاهد، أن من هم أهل الجنة هم الذين يستغفرون لذنوبهم. وكل هذا رد من الشيخ رحمة الله عليه الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وكلام المرجئة ويتهاونون. والناس كثير من العوام يعني تجده تسمعه يتفوه بكلمات قد يخرج بها من الدين، وتأتي فتسأله أخي أنت الآن تسب، ارجع إلى الدين، أنت تصلي لا يصلي، أنت تصوم لا تصوم، تجد فرق. ثم يضرب على قلبه ويقول لك إيش، أنا بينه من ربي عمار، القلب هنا نقي يا شيخ، ما فيش أي حاجة بينه من ربي. قلنا أخي كيف يكون بينك وبين ربك عمار وقلبك نقي وأنت لا تفعل العبادات ولا تشعر بهذه المعاصي التي تقوم بها، فكيف تظن بأن مع هذه المعاصي أن إيمانك كما هو؟ هذا تصدير لقول المرجئة، وكثير من العوام يقولون هم لا يعلمون، بل غير العوام بعض الناس يتهاونون جدا في المعصية، يفعل المعصية وهو يرى بأنه يفعل طاعات أخرى فيرى بأن دي لم تضره، وهذا خطأ. أنت لا تعلم عظم هذه المعصية، قد تطير لك كل الحسنات التي عندك تمحوها، فما يدريك، خاصة إن كنت تصر على هذه المعصية. بعضهم يتهاونون في مسألة الربا، يتهاونون في مسألة النظر، يتهاونون في الغيبة والنميمة، خاصة في الكذب، وهو القرار نفسه يظن أنه أمر بسيط لا يضره، هو يفعل أمور أخرى. وهذا كلام قريب من كلام المرجئة الذين يرون بأن المعصية لا تضره في شيء، لا تضر الإيمان. ثم قال: ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا ما شاء لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى ردا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. وإن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين ما يفعل معه خيرا، بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. وقد قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. هنا الشيخ يشير إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القضاء والقدر. والقضاء والقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان الستة. الإيمان كما جاء في حديث جبريل: أن تؤمن بالله الإيمان، أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. فمن لم يؤمن بهذا الركن من أركان الإيمان الستة لا يصح إيمانه ولا يكون مسلما. من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر الأشياء قبل الوقوع، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ. حينما خلق القلم فخلق اكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. فما من شيء سيقع أو وقع أو في الكون إلا ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن الله عز وجل يخلق الأشياء في الأوقات التي يريدها، وهذه كلها مراتب القدر. كما قلنا: علم فكتب، فأراد وشاء فخلق، فأراد وشاء فخلق. فهذا الإيمان المجمل بالقدر لابد أن يؤمن به المرء. ولابد في الإيمان بالقدر أن يفرق بين المعصية وبين المصيبة. لأن في الإيمان بالقدر لابد أنك تؤمن بأن المصائب التي تنزل عليك هي مقدرة من عند الله عز وجل. قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا من الإيمان بالقدر، أنك تؤمن بأن المصائب التي تنزل مقدرة مكتوبة من قبل، فلابد أن تؤمن بذلك. طب لماذا هذا؟ بيّنها الله عز وجل في آية أخرى الحكمة من ذلك: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أي أنت لما تؤمن بأن كل هذه كل ما يحدث مقدر من قبل، ما فاتك من شيء لم يكن مقدرا لك لا تحزن عليه، وإن جاءك شيء أيضا وقد قدره الله عز وجل فلا تفرح بما أتاك الله عز وجل، لأنك ليس من نفسك، الله عز وجل هو الذي قدر ذلك لك خيرا أو شرا. لذلك قال: والله لا يحب كل مختال فخور. لكن هناك طوائف أو طائفتان، يعني هناك من أهل البدعة والضلالة خالفوا ما هو عليه الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. فطائفة نفت القدر وقالوا: الأمر أنف مستأنف، يعني ليس له تقدير سابق، لم يقدره الله عز وجل ولم يكتبه، وإنما يعلمه إذا وقع، وهذا قول المعتزلة ويسمون القدرية لأن نفوا القدر، وسموهم العلماء مجوس هذه الأمة لأنهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين كما أن المجوس أثبتوا خالق للخير وخالق للشر، بل هم أثبتوا أكثر من خالقين كمان. وطائفة ثانية غلوا في إثبات القدر، حتى لو قالوا بأن العبد مجبور، ليس له الاختيار ولا مشيئة، مجبور على أفعاله، هو كالريشة في الهواء، الآلة يحركها، ليس له اختيار ولا مشيئة ولا، وهؤلاء يسمون الجبرية، منهم بقى الجهمية من الجبرية، وأحيانا يدخل مع بعض الأشاعرة وغير ذلك. هؤلاء القوم الذين قالوا غلوا في إثبات القدر وقالوا أن العبد مجبور، الشيخ يريد أن يبين أن أصل هذا الكلام هو كلام المشركين، لأن المشركين لما سئلوا عن لماذا أشركتم لماذا تشركون، قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. أي أراد أن يقولوا يحتجون بالقدر على المعاصي هذه، أو يرون بأنهم أجبروا على ذلك، أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، يعني ليس لنا اختيار، يقولون بأن الله الذي شاء لنا ذلك، نحن ليس علينا لا لوم ولا شيء، كأنهم يقولون نحن مجبور لأننا مجبورون على هذا. لأنهم في آية أخرى قال الله تعالى إيش: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني في آية ثانية قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، نفوا أيضا أنهم هم الذين أشركوا بأنفسهم ولا الأباء، قال ولا حرمنا، لأن هم أصلا كانت الآيات نزلت في تحريم السائبة والبحيرة وغير ذلك، هم حرموا أشياء لم يحرمها الله عز وجل واستحلوا أشياء كالميتة، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كانهم يدفعون عن أنفسهم الكفر الذي وقعوا فيه، ويدفعون عن أنفسهم أنهم قد حرموا شيء، كل هذا مش من عندهم، ليس من عندهم، من عند الله عز وجل. ذلك رد الله عز وجل عليهم، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني هل هذا الكلام لكم فيه دليل على أن الله عز وجل أجبركم على ذلك؟ ليس عندهم شيء. لذلك قال الله عز وجل: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ما عندهم العلم ولكن ظن فقط. وأيضا ذكر الله عز وجل في سورة النحل وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وانظر هنا، لو كان الله عز وجل قد رضي بهذا وأنهم ما قد أجبروا وليس لهم اختيار، ما ذكر الله عز وجل في آخر الآيات فهل على الرسل إلى البلاغ المبين؟ قال قبلها كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني قالوا مثل ما قالوا، فهل على الرسل إلى البلاغ المبين؟ يعني لو كان كلامهم حق ما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة. فالله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لتأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لا يأتي تليها، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرد الله عز وجل بأنه قد بعث الرسل ويدعوهم إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت، وهذا دل أن الله لم يرضى هذا الكلام ولم يرضى بالكفر، لذلك أرسل الرسل. فلما أرسل الرسل هم الذين عصوا الرسل ولم يستجيبوا لهم. وكل هذا الكلام الذي جاء في المشركين يبينه الشيخ رحمة الله عليه ليدل على أن أصل قول الجبرية، لذلك في التقسيمات هو عنده الإبليسية والمشركية وغير ذلك، أن الجبرية أنواع، أو يعني فمنهم أن الجبرية على مذهب المشركين الذين قبلهم قالوا مثل ما قال الذين أشركوا من قبل. فإذا لو كان القدر حجة لأحد كما قال الشيخ لم يعذب الله عز وجل قوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون. ولو كان حجة لماذا يعذبهم الله عز وجل؟ لكن الله عذبهم لأنهم أرسل إليهم الرسل ولم يستجيبوا لهم. ولو كان مذهبهم صحيح بأنهم إنهم مجبورون على ذلك ولا يستطيعون تركه ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى ينهى عن الكفر والشرك. إذا ما فائدها؟ يكون عبثا هذا. فهذا دل على أن لهم إرادة واختيار وقدرة، وأنهم وقعوا في الشرك وفي الكفر باختيارهم وإرادتهم. ولهذا عذب الله عز وجل الأمم الكافرة التي قد ذكرت في القرآن. لو كانوا مجبورين على ما وقعوا فيه لما يعذبهم الله عز وجل. وأيضا ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، لأن الكلام كله فيش بأنه هو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهذا الذي لا يقبل. نعم تحتج بالقدر كما سيأتي الآن سيذكره حديث موسى وآدم عليهما السلام، تحتج بالقدر على المصائب لكن لا يحتج بالقدر على المعاصي. وإلا لما يكون الله عز وجل قد أنزل أقام الحدود كما قال الشيخ ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. لماذا ينزل الله؟ لماذا الله عز وجل أمر بالحدود أو أوجب الحدود على الزناة والسراق وشارب الخمور والمرتدين والمفسدون في الأرض؟ لو كانوا مجبرين على هذا ما كان الله عز وجل أنزل الحدود بجلد شارب الخمر وقطع السارق وجلد أو رجم الزناة وغير ذلك وقتل المرتد. لو كانوا ليس لهم قدرة لماذا الله عز وجل يقيم عليهم حدود؟ لماذا يعاقبهم أصالة؟ لكن لأنهم ليسوا على الجبر بل هم فعلوا ذلك باختيار ومشيئة. والآيات كثيرة في هذه المسألة. الباب طبعا احنا نعرج على ما قاله الشيخ فقط، لكن على السياق الذي ذكره بأن هؤلاء قد عصوا الله عز وجل باختيارهم وبمشيئتهم وبإرادتهم، لذلك أقام الله عز وجل عليهم الحدود في ذلك. قال ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدا إلى آخر ما قرأناه. يعني أريد أن يقول طب إذا قلت عقلا من أنه الشيخ بيّن طبعا بالأدلة ثم بالمسألة العقلية الآن، إن كان من يقول ذلك يرى بأن أهل الذنوب ليس عليهم ذم ولا عقاب، إذا لو جاءك أحد الآن ودخل بيتك وأخذ مالك و اعتدى على البيت وأخذه منك فكل هذا بقدر من الله عز وجل. فلماذا أنت الآن تذهب وتدافع أو تخاصمه وتقول أعطيني مالي أو لا تكلمه أو يعني يكون لك رد فعل؟ ما كان هذا ما إذا كان هذا بالقدر فهو أيضا ليس مجبورا، هو ليس مريدا لذلك بل هو مجبور. فلماذا لو قتل لك أحد من العائلة تطلب القصاص؟ ولماذا إذا سرق مالك تطلب قطع يده أو تأخذ مالك؟ ما هو مجبور الآن، الجاني مجبور، فلماذا تطالب العقوبة؟ وهذا يعني الشيخ رحمة الله عليه يرد بالنظر أو بالعقل عليهم، فيريد أن يبين التناقض اللي عندهم. إذا كنت مع نفسك الآن لن تستطيع أن تقول ذلك، بل ستذهب وتطالب بالجزاء والعقاب، فأيضا لماذا لم تقل هنا بأن الجاني هو مجبور على ذلك؟ ويحدث في ذلك يعني أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أحد الناس قد سرق، فجاء عمر ليقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. أراد أن يحتج بالقدر، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الملهم، قال وأنا أقطع يدك بقدر من الله عز وجل. هو أراد أن يحتج بالقدر على ما فعل، فعمر قال وأنا أقطع يدك أيضا بقدر من الله عز وجل. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه مع ثبوت الأثر يراجع فيه. ذلك قال الشيخ وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. قد قال تعالى أفنجعل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين في الفجار. هذا كلام تضيع به الدنيا. من يقول بهذا الكلام أنه أن الإنسان المرء مجبر تضيع الدنيا، لأن كيف يسوي بين الذين يطيعون الله ويعملون الصالحات وبين الذين يفسدون في الأرض؟ فنقول إن هذا مجبر على الطاعة وهذا مجبر على المعصية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون؟ فلا يمكن أن يكون ليس هناك فرق بين المؤمنين والكفار. وهذا أيضا توابعه يظهر لكم فيما يخرجون ويدندنون على الناس، يريدون أن يسووا بين المسلم والنصراني واليهودي، بل والمشرك اللي بيعبد بوذا ولا بيعبد البقر ولا غير ذلك. كل واحد ليه إله وكل واحد سيبعث يوم القيامة، ويريد أن يجعل الناس واحد. فكيف الذين يثلثون ولا ينسبون الولد إلى الله حاشاه ذلك، ولا الذين يعبدون بقر ولا بوذا ولا غير ذلك يكون مثل الذي يوحد الله عز وجل ويتبع الرسالة التي أرسل بها الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا عين الإرجاء أصالة، أنه لا أن يقول أنه لا فرق بين المؤمنين والكفار، لا فرق بين المطيعين والعصاة. ما هو لو كان ذلك هو المقصود من ذلك إيش؟ يظهر للناس أن الكل عندهم إله. طبعا هو بيتكلموا في الكتابيين دلوقتي، مش قادرين يدخلوا على غير كده، ولكن هيأتي وقت لو ظلوا سيتكلمون عن كل واحد بيعمل أي شيء وملكش دعوة بيه، يسيبه لغاية ما ربنا يبعثه يوم القيامة، وأنت إيش ضمانك ممكن يكون هو الصح كما يقولون لهم الآن. فهو الآن هو يريد إيش؟ هذا هو عين الإرجاء أصلا، لكن هو طبعا الهدف منه التنيع أصالة. ثم قال وقد ثبت، وهذه المسألة الكلام الذي سيأتي الآن حقيقة من الشيخ الإسلام ابن تيمية أو قبل الآية، يحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، وهذا قول الفضيل تقريبا ابن عياض أنه في تفسيره يحسب أن يترك الإنسان سدى أي أنه هكذا لا يؤمر ولا ينهى. الله عز وجل يقول لو كان الأمر كما يقولون أنه مجبر لكان أن تكون هناك أوامر ولا نواهي. إيش فائدة الأوامر والنواهي؟ طيب ما الإنسان مجبر، لأن لما يقول ذلك يبقى لماذا سيأمره الله عز وجل أنهاهم ومجبرون على ما يفعلون؟ ليس للأمر قيمة ولا للنهي قيمة، لا فائدة من ذلك لأنه معذور أصالة. ولكن الله عز وجل يقول أيحسب الإنسان أيحسب أن يترك سدى هكذا لا يؤمر ولا ينهى مهملا؟ لا. طيب ندخل الآن على مسألة أخرى. قال وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أنه قال احتج آدم وموسى. قال موسى: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: بأربعين سنة. قال: فلما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. هذا الكلام سيأتي من شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة، يحتاج كده أنه يؤخذ كاملة الصفحة دي، وهذه لكل من أراد أن يتكلم في هذه المسألة. انظروا إلى دقة وسعة علم الشيخ، لخص لنا الخلاف الذي في هذه المسألة ما بين الطوائف، ورد الرد أو الجواب الشافي فيها. وهذا حقيقة يعني من أراد أن يتكلم في هذه المسألة، ونقابلها كثير في كتب العقيدة، مسألة حديث احتجاج آدم وموسى، لكن الكلام سيأتي ونقرأه الآن، لما يعني تعيده أكثر من مرة تجد الشيخ أوجز وأتقن وأتى بكل المسألة، وكل ما يأتي من بعده بس يشرح هذه الصفحة في صفحات. فلذلك من يتعرضون للتدريس يعني أو يتكلموا في المسألة، الصفحة القادمة دي لابد تؤخذ كده يعني نسخ وتكون عندكم. من أراد أن يتكلم يلخص المسألة كما لخص الشيخ ابن تيمية وأظهر فيها بكلمات يعني لا تتعدى الصفحة، يعني فيها قول الطوائف والترجيح. وهذا حقيقة من يظهر دقة وعلم الشيخ، هذا لا يحتاج نحن نقوله الآن، لكن هذه من الجوامع التي قد الله عز وجل أعطاها له في الكلمات. قال: وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان، طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من ذلك من هؤلاء. ثاني، قال: وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان، طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوا حجة، وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه، أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، أو لأنه كان قد تاب، أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل. ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب منه أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. هذه مسألة أخرى، لكن هو نرجع لكلام الشيخ، يعني تقريبا ممكن تكون صفحة، يبين أن الحديث حديث عظيم لكن لا يفهمه معظم الناس أو يغلطون في معناه. وبين الشيخ أولا أن البعض يأخذ هذا الحديث فكذبوا بالحديث. ليش كذبوا؟ ظنوا بأن الحديث يقتضي أن المرء يحتج بالقدر على المعصية، لذلك وقال ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عن من عصى الله لأجل القدر. فهموا خطأ أن الاحتجاج بالحديث معناه أن آدم حج موسى لأنه احتج بالقدر على المعصية، فظنوا ذلك وهم يعلمون أن ذلك لا يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فكذبوا الحديث أو يعني أخطأوا في فهم من الحديث. نقول ممكن هنا كذبت به أو أخطأت، يعني يقصد على لغة الأهل الحجاز. وطائفة شر من هؤلاء قال على النقيض جعلوه حجة، حجة على من؟ عن الذين يحتجون بالقدر على المعصية. قال ومن الناس من يقول، ترى يأتي في إيش يبين الآراء التي ذكرت في ذلك، يرون قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، يعني كأنه لأنه درجة القرابة وهو أبو البشر فحاجه، فيظنون أن موسى عاتب أباه على فعل المعصية. لا، هذه الثانية، وهذا طبعا المسألة ليست فيها أنساب، يعني ليست هنا دخل بين الأب والابن حتى يكون المحجج فيها، أو لأنه قد تاب، وهذه هي الأولى. الثانية يظنون بأن موسى عاتب أباه آدم على فعل المعصية، وأن آدم قد تاب، فلذلك هم يظنون بأن معاتبة موسى على لآدم عليهما السلام بسبب المعصية، ولأن آدم قد تاب فقد حاجه الأب لذلك، وهذا أيضا ما يصح، لأن موسى عليه السلام لم يعاتب آدم عليه السلام على فعل المعصية، كما سيأتي أن موسى عاتبه على المصيبة، أو لأنه قد تاب، أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى. يعني رغم يقول أن شريعة آدم كان ممكن أن أن الذي فعل فيها الذنب يمكن، والمحاججة عند شريعة موسى، وكان هذا يجوز فيه الاحتجاج بالمعصية وهذا لا يجوز فيه، كان يجوز عند آدم ولا يجوز عند موسى، وهذا أيضا خطأ. وأيضا يقول إن بعضهم يقول إن هذا كان في الدنيا دون أخرى، يعني هذا كان في حياة أو في دنيا غير الدنيا الثانية، وكل هذه الأقوال باطلة. ثم بين بأن موسى عليه السلام لم يعاتب آدم على المعصية التي حدثت، بل عاتبه على المصيبة التي حصلت، وهي الخروج من الجنة. هذه المصيبة حصلت بسبب المعصية، لكن آدم عليه السلام احتج بأن الإخراج من الجنة مصيبة، والقدر يحتج به على المصائب، لذلك احتج آدم على موسى بالقدر على المصيبة، ولم يحتج به على فعل المعصية، لأنه فعلها باختياره ولم يكن مجبرا عليها، وموسى يعلم ذلك. لذلك موسى عليه السلام لما قال له خيرتنا في رواية وأخرجتنا من الجنة، فهو لما قال عليه احتج عليه بإيش؟ بأنه أو قال في رواية لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، يبقى الاحتجاج كان على إيش؟ على المصيبة الذي هو يخرج من الجنة. ثم يبين ذلك أيضا أن آدم عليه السلام لا موسى آدم عليه السلام نعم لا يمكن أن يكون احتج بالقدر على المعصية. لماذا؟ لأنه هو الذي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر، بل قر بالذنب والمعصية والظلم النفس وطلب المغفرة، وهذا هو الذي يفعله كل أحد يفعل المعاصي. وأما الذين يقولون بالاحتجاج بالقدر على المعاصي فلا يقولون بذلك، يقولون بأنه مجبر، فكيف يكون مجبرا وهو يطلب المغفرة والتوبة ويقر بالذنب أنه فعله بإرادته؟ فهذا يدل على أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية. إذن موسى عليه السلام احتج على آدم أو ألامه على المصيبة، وآدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة، وهذا كله ليس فيه أي حجة للجبرية، لأن موسى إنما لام آدم على المصيبة والإخراج من الجنة ولم يلوم على المعصية، ولا يمكن لموسى وهم أولي العزم من الرسل أن يلوم آدم على معصية قد تاب منها والتائب من الذنب كلا ذنب له. يبقى هنا خلاصة المسألة، وهذا قلت ليش الشيخ أوجز في الأقوال ورد الرد، وكل كلمة في هذه الصفحة لها ما لها من الفوائد. يعني فإذا الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا من الإيمان، من الإيمان. نعم، الاحتجاج بالقدر على المصائب من الإيمان. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يبين الشيخ الآن في مراتب التعامل بالقدر عند المصائب. طيب أنا مش يعني أي آخر جزء هذا اللي هو الرد على الجبرية ولا ترجعي تسمعين أي آخر جزء بالضبط فيما قلنا فيه إن الحديث ليس فيه حجة على الجبرية. طيب، وأنا ما أريد إن هذه الصفحة حقيقة لابد تكون لمن يتكلم في هذا الحديث يعني يأخذها. طيب نعم، أحسنت، جزاك الله خير. ثم فملخص لما قال الشيخ ملخص، طيب حتى يعني لمن فاته شيء، لما قال الحديث ضلت فيه طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الذين ينفون القدر، مع أن آدم احتج به على موسى وهم ينفون القدر، فأصبح حج على من؟ على المعتزلة. هو مش المعتزلة بينفون الاحتجاج بالقدر، يقول الأمر ألف مستأنف، فالحديث فيه رد على القدرية لأنهم ينفون، لهم المعتزلة ينفون القدر، وهنا آدم عليه السلام احتج بإيش؟ بالقدر، يبقى رد عليهم. ويرد على الطائفة الثانية الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر، وهنا آدم عليه السلام يقولون هم إيش؟ أن آدم مجبر على الأكل من الشجر، فكيف يلومه ومجبر؟ وقد رددنا على ذلك من وجهين الذي قلتهم الآن، لكن إيه الحديث يستفاد منه في الرد على القدرية والرد على الجبرية. طيب، لكن هو قال هنا أيضا الشيخ: وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة. من هم أهل الحقيقة؟ الذين شهدوه، غلاة الصوفية، وعندهم أن الإنسان ترتفع عنه التكاليف إذا درج إلى وصل إلى درجة معينة من التصوف وصار وليا، فيقول ليس عليه تكليف، ليس عليه تكليف. وهنا هناك، هل هناك أفضل من الولاية للأنبياء؟ وهو رد عليهم، يبقى هو ومع ذلك يلامون على فعل المعاصي ويؤمرون بالتكاليف أيضا ويفعلونها. يبقى هذه طائفة ثالثة، يعني من كلام الشيخ لما بيقول هذا الحديث ظل فيه طائفتين: طائفة كذبت لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عن من عصى لأجل القدر، وطائفة شر من ذلك جعلوه حجة. وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شاهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا، فهو رد على القدرية ورد على الجبرية ويرد أيضا على أهل الحقيقة اللي هم غلاة الصوفية الذين يقولون بأن المرء ترتفع عنه التكاليف. كل هؤلاء يأخذون جانب من الحديث ويردون أن يستدلوا به لأنفسهم. ثم بين بقية الأقوال التي قلناها أيضا، مسألة الأب والابن وأنه وغير ذلك حتى لا نعيد مرة أخرى. طيب قال: والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابته مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله، والرضا قد قيل إنه واجب وقيل هو مستحب وهو الصحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. طيب هنا المسألة تعرض الشيخ بعدما أنهى الكلام في الحديث، قال المؤمن يبين لنا بينا بأن المؤمن له أن يحتج بالقدر في المصائب، لكن ليس له أن يحتج في المعايب أو في المعاصي. بين لنا عند المصيبة كيف يتعامل المؤمن، أو ما هو الذي يجب عليه وما الذي لا يجب عليه، أو يستحب له. فالدرجات عند المصيبة عند أهل العلم، درجات المؤمن في التعامل مع المصائب، قالها الشيخ: وأما إن الصبر مأمور به. ثم ذكر أنه المرتبة الثانية وهو الرضا، وقال أن فيها خلاف على الوجوب أم استحباب، والأعلى من ذلك وهي الشكر. يذكر لنا الشيخ رحمة الله عليه على أن المؤمن في تعامله مع المصائب على درجات: أولها الصبر، والصبر واجب، وقد جاء في كتاب الله عز وجل في آيات عدة، بل الصبر هو رأس كل شيء، يعني الصبر هو رأس الإيمان كما يقول. فالصبر بمنزلة الرأس من الجسد، صبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. فالصبر أمر عظيم جدا في كل شيء، والصبر واجب عند المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالصبر مأمور به، وكما قال: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والصبر عند على المصيبة تكون عند الصدمة الأولى، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تبكي على قبر ابنها فأراد أن يسليها أو يتكلم معها، فقالت: إليك عني، فكانت لم تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما علمت جاءت تعتذر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر يكون في المصائب، والمصائب كفارات، كفارات للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى المرء لما يعتقد هذا الاعتقاد بأن المصائب كفارات للمرء فيصبر على ذلك، فالمصيبة تكفر، تكفر الذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك إلا لأحد، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في مسألة المصائب كفر للذنوب، والأجر على الصبر. يبقى إذن الكفارة مقابل الذنب، والأجور تكون على الصبر في درجاته. وإلا المصائب واقعة واقعة، إذا وقعت فهي كفرت فيها ذنب، صبر أو لم يصبر. يعني عشان نفرق بين أن المصائب كفارة، معنى نقول كفارة يعني إيش؟ يعني لما تنزل المصيبة تكون الله أراد الله عجل بي أن يكفر بعض الذنوب، أو يثقل في موازين المرء لم يكن عنده ذنوب سيثقل الله في حسناته. هذا أولا، فإذا المصيبة تكون كفارا لبعض، كفارة لبعض الذنوب. ثم يأتي الصبر الذي هو واجب، فيؤجر المرء على الصبر، لأن الصبر واجب وهو مأمور به. مقابل الصبر إيه؟ الصبر أن يتسخط، أن يشتكي، أن لا يصبر. فهنا هذا الأجر عليه. يبقى المصائب تكفر الذنب، والأجر على الصبر. وقلنا المصائب تكفير للمسلمين، يكفر الله عز وجل بها الخطايا. جاء أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فقال: فكل سوء عملنا جزينا به. لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر عليه السلام قال: فكل سوء عملنا جزينا به، يعني كل ما نعمل سوء سنجازى. ده احنا ليل ونهار ما الانسان لا يقف. قال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الألواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به. وفي الحديث الآخر: حتى الشوكة يشاكى يكفر الله بها خطايا. قال: إيش يكفر الله بها خطايا؟ إذا كان أقول بأن المصيبة تكفير للخطايا والذنوب، والأجور تأتي على قدر صبر المرء. وهذه المرتبة الأولى، أنه لا يتسخط ولا يزر الجزع ولا السخط، وإلا وقع في الإثم. ثم المرتبة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، الرضا. وهو قال: قيل واجب وقيل مستحب. يعني قد تكون عند البعض أن الرضا يجب أيضا، وعند البعض مستحب، قولان لأهل العلم. والحق لا بد من تفصيل، أنك إذا نظرت بأن المصيبة هي من فعل الله عز وجل، يعني من قضاء الله عز وجل وقدره، فلا بد أن ترضى، وهذا وجوبا، لأن القدر من صفة الله عز وجل، وما يحدث من مصائب من الله، فلا بد أن يكون وجوبا الرضا بما جاء من عند الله. وأما إذا نظرنا إلى المقضي المقدر، المقضي نفسه، فهذا الذي يكون فيه الاستحباب، يعني لا تلزم بأنك ترضى بما قد قدر بالمقضي أو المقدر. يبقى لابد نفرق بين الرضا بالفعل نفسه بالقدر نفسه الذي حدث، وبالرضا بالمقضي بالمقدر. نقول في الأول لأنه من صفات الله عز وجل ومن أفعاله لابد فيه وجوبا أن ترضى به، لكن بالذي قد قدر أو المقضي فهذا لا يكون وجوبا. قدر الله موت ولد، موت أخ، موت ضياع شيء، فأنت ترضى بقضاء الله ويجب، لكن المقضي لا تلزم بأنك ترضى بما حدث ذلك. يبقى هناك فرق. لكن من رضي أيضا بذلك وجمع بين الاثنين فهذه مرتبة أعلى. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم لله. قال: أنا كنت وهمت في الأول وقلت الشيء النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقفت فقلت قال بعضهم وعلقمة. يبقى هذه المرتبة الثانية، الرضا بالمقضي الذي ممكن نقول مستحب، ولكن الرضا بالقضاء نفسه هذا واجب. المرتبة الثالثة أن تكون شاكرا لله عز وجل، وهذه أعلى المراتب. تشكر الله على المصيبة، وهذا فقه لمن يعطيه الله عز وجل، ليس لكل أحد حقيقة. وقت المصائب المرء يتغير الحال أحيانا لأن هي تبقى وقعها شديد، لكن هنا الثالثة أن تشكر الله على المصيبة. طب من لماذا تشكر؟ صبرت ثم رضيت ثم شكرت الله عز وجل على أن جاءتك المصيبة. نعم، ليكون لك فيها خير. كيف الخير؟ تكفير السيئات، الصبر فيثاب عليه المرء، يرضى عن فعل الله عز وجل فيثاب على ذلك أيضا، يرضى بالمعصية التي حدثت بالمصيبة أنا آسف التي حدثت فيثاب أيضا على ذلك، ثم يشكر الله عز وجل أنه لم يجعله من الذين خالفوا أمره في التسخط ضد الصبر في عدم الرضا عن الفعل، ويشكر الله أنه قد نقاه من السيئات التي كانت عنده لأنها المصيبة تكفر، فكان هذا مقام الشكر حقيقة أرفع الدرجات. وهذه لا ينالها إلا من وصل إلى درجة معينة من الإيمان. المسألة ليست قولا لقلبا، هذه قلوب. قل ما قلت بلسانك والله يطلع على قلبك. أن يصل المرء إلى هذه المرتبة فيشكر الله عز وجل على ذلك، هذه قلوب. نسأل الله عز وجل أن يرفع إيماننا وقلوبنا لأننا لهذه الدرجات. قال: أما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها. قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وهذا القول ينسب لابن الجوزي رحمة الله عليه، والذي قال كلام بديع جدا حقيقة. وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. هنا الشيخ يفرق طبعا بين لنا أهل التقوى فيما سبق فيما تعاملهم مع المصيبة، ويبين لنا أهل البغي والضلالة. فهؤلاء أهل البغي والضلالة تجدهم على العكس من المؤمنين، يحتجون بالقدر إذا أذنبوا. يعني إذا جاءتهم مصيبة مثلا أولا يعني حتى بدون مصيبة وليست ذنبا يجزعوا ويتسخطوا لا يؤمنون بقضاء الله وقدره. وأيضا إذا صارتهم مصيبة بذنب منهم يحتجون بالقدر، وعند الحسنات ينسبون النعم إلى أنفسهم، لا يقولون النعم هذه من عند الله عز وجل، بل يقول من كسبهم وفعلهم كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، المال هذا بتعبي أنا ومجهودي وفكري وذكائي وغير ذلك. لذلك قال الشيخ عن ابن الجوزي قال أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، لما تأتي بالتيك الحسنات والأموال وترزق تكون قدري، أنت اللي فعلته بنفسك من كسبك وجهدك وجهدك وعقلك، وعند المصيء عند المعصية أنت أصبحت إيه قدر، القدر هنا جبري. تيجي عند بعض الناس تقول له افعل يا أخي الطاعات، يا أخي صلي صوم زكي ابعد عن الربا، قل قدر الله علي ذلك، قدر الله علي يأخذ الربا، قدر الله علي يفعل الذنوب، قدر الله وراد الله أن أنا أصلي سأصلي، إذا قدر ولم يقدر لي أن أفعل كذا. وهذه إلى الآن قلت تجدوها عند كثير من الناس. طب توب إلى الله عز وجل، ربنا إن شاء الله يكتب لي التوبة، هعمل إيه يعني؟ كل هذا كلام جبر عند المعصية. لا يلوم نفسه، يقول كلام كأنه مجبر عليها، لكن عند الطاعة تجده ينتشر وينتشي ويظن أنه هو اللي فعل كل هذا وهذا، وأن المسألة من عنده هي، ولا ينصب الطاعة الحسنات ولا ما أنعم الله عز وجل به من عام إلى الله عز وجل. ذلك قال له الشيخ الجوزي أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، مسألة عظيمة جدا. يعني أنت هو لا يمكن يجتمع القدري مع الجبري، إما قدري وإما جبري وإما أهل السنة والجماعة، فأنت في المعصية جبري وفي الطاعة أو في الحسنة قدري، أنت تتمذهب بهواك، المسألة ليست أدلة عندك. ثم بين أهل الرشاد والهدى إذا فعلوا حسنة شهدوا بأنعام الله عز وجل وأنهم يشهدون أن الفضل من الله عز وجل، فلا يعجبون ولا بعبادتهم ولا بأعمالهم، إن من الله عز وجل عليهم بطاعة يعرفون أن هذا التوفيق والسداد من عند الله عز وجل، وأما وإن من الله عز وجل عليهم برزق أو غير ذلك يعلمون أيضا أنه من عند الله عز وجل. وهذا هم أهل الهدى والرشاد كما قال، ولو فعلوا المعصية يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه فيشكرون عند النعم ويستغفرون عند المعاصي، والنعم ينسبونها إلى الله عز وجل، وأما الذنوب فلا ينسبونها إلا لأنفسهم. قال المؤلف في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وفي الحديث وطبعا هذا الحديث حديث سيد الاستغفار، وهذا فيه ما فيه يعني حديث عظيم جدا فيه الإقرار بربوبية الله عز وجل وأنه منعم وأن العبد يبوء بالذنب إلى ربه وأن الله يغفر الذنوب إلا الله عز وجل إلى غير ذلك من الحديث العظيم الذي يعني اشتهر ومعلوم عند غالب الناس سيد الاستغفار. قال في الحديث الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم أكسك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المقيت غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث طبعا وقال فيما يرويه عن ربه على أنه هذا الحديث القدسي وقد بينا من قبل الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي على اختلاف العلماء فيه على أنه الكلام والمعنى من الله عز وجل بخلاف النبوي فالكلام أيضا من الله ولكن التلفظ لا قلنا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيكونه وحي من عند الله عز وجل. وطبعا أول الحديث كما فيه تنزيه الله عز وجل عن الظلم يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا طبعا تحريم الله عز وجل حرم على نفسه الظلم وما ربك بظلاما للعبيد وحرم الظلم على الناس وعلمنا من قبل بأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فذلك أول ما جاء في الحديث أن الله عز وجل نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الظلم وعن أيضا منع وحرم الظلم بين العباد ولذلك هذا الحديث هذه البداية مهمة لأنها تبين بأن الله عز وجل لن يعذب أحدا بغير سبب كما أنه لن ينعم على أحد بغير سبب هذه من تمام عدل الله وحكمته ليس كما يقول أصحاب المبتدعة بأن لو شاء الله عز وجل وأخذ بالطائع الذي طاع الله عز وجل حياته ثم يلقيه في النار ولو شاء أدخل العاصي الجنة الذي ظل طول حياته كافرا كان أنا لا أتكلم عن الإسلام عن الإسلام عن الكافر الذي يعصي الله ليلا نهارا ويشرك لو شاء أدخله الجنة هذه برحمته وهذا طبعا كله إرجاء في الكلام لا يقبل لكن الله عز وجل من تمام عقله وحكمته بأنه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فهو وكل هذا بسبب وليس بغير أسباب لذا قال في آخر الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يبقى المسألة قائمة على الأعمال إن الله عز وجل يحصي ثم سيوفي فمن وجد خيرا فليحمد الله وهذا بتوفيق ومن وجد خيرا فليحمد يبقى بتوفيق الله مش من نفسه هذا تسديد من الله عز وجل ليس بحول ولا قوة منه بل هو بحول وقوة من الله عز وجل الله الذي وفقه إلى هذا وهذا فيه رد على من المعتزلة الذين ينكرون خلق الله أفعال العباد فيرد عليهم بذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن هذه هداية من الله عز وجل فكما أن الضلال له أسباب الهداية لها أسباب فأفعال العباد سبب في تيسير الله عز وجل للمرء أن يدخل الجنة قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فإذا المسألة قائمة عند العبد هو الذي يأخذ بأسباب الشقاء أو أسباب السعادة. والله عز وجل منزه عن أن يظلم أحد سبحانه وتعالى. طيب وفي احنا وقفنا عند قلنا فأمر الله سبحانه بحمده على ما يجد العبد من خير، وإذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. نعم قلنا هذه بيناها، قلنا هذه في مسألة القدر قد انتهينا، لكن هو الآن الشيخ سيدخل على مسألة أخرى وعلى الحقيقة هذه لابد أن نرجئها، وهي كثير من الناس قال يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية المتعلقة برضاه ومحبته، ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا. هنا هذا كلام سنقف عنده، لأن هنا الشيخ يتكلم كلام نفيس جدا جدا جدا ويحتاج إلى تفصيل، لأنه سيبين كيف النظر وكيف تعلم أولياء الله عز وجل. يعني ما هي صفات أولياء الله عز وجل؟ المسألة ليست هنا في الطاعة أو العبادة، لا، سيتكلم عن عن عن أمور نحن في أشد الحاجة إلى معرفتها. كيف تفرق من هم أولياء الله عز وجل؟ وهو أول شيء يتكلم عن، طبعا الكلام عن الحقيقة الدينية والشرعية كثيرا ما تكلمنا عنها فيها، الفرق بين الكون القدري والشرعي، لكن هنا الشيخ لا يريد هذه الكلام التدريسي فقط، لا، ده هو ينسب هذا الكلام لأولياء الله عز وجل، أولياء الرحمن، أن ولي الرحمن الذي يعرف كيف يطبق الحقيقة القدرية في وقتها والحقيقة الدينية الشرعية، كيف هذا هو ولي الرحمن الذي لا يفوته هذا التقسيم، ويعلم عند كل محل من المحلات وكل زمن من الأزمنة وكل مصيبة من المصائب أو موقف كيف يتعامل مع الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. هذا هو الولي لله عز وجل. فلما تنزل المصيبة يعلم أنها كونية حقا من مشيئة من الله عنده، وأن لا دخل للعبد فيها، لكن ومع ذلك لا ينشغل بكون الحقيقة الكونية والمصيبة نزلت ببكائي والصريخ والعويل وضاع مننا كذا وكذا وكذا، لا، يلتفت إلى الحقيقة الشرعية وهي الأسباب التي لابد أن يقوم بها في هذا الوقت الذي يتحتم عليه أن يقوم به حتى يستدرك ما حدث، فيجمع بين الحقيقة الكونية ويجمع بين الحقيقة الشرعية. فهؤلاء هم أولياء الرحمن بحق، ولكن هناك من يجزع عند نزول المصيبة فيتوقف فلا يعمل شيئا فيترك الحقيقة الشرعية، لكن أولياء الرحمن لا يفعلون ذلك. هؤلاء هم الحق الذي هم أولياء، ليست المسألة بالطاعات فقط والعبادات الذاتية، لا، كيف يتعامل الولي مع ما يحدث حوله من حقيقة كونية وحقيقة شرعية. هذا الذي الشيخ سيشير إليه مع كلام جيد سيأتي بعد ذلك أيضا في في في مسائل حقيقة نحن نعيشها ونحتاج إلى أن نتقنها إتقانا، لأن لما ضاع الإتقان وقعنا في كثير من الإشكاليات. هذه سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذلك، وأن يعني ييسر لنا هذا العلم أن نعمل به وأن يكون لمرضات الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.